قول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول أو روح الأموات. لا أصل أيضا إهداء القرآن ليس مشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، والخير في اتباعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله من أجورنا، لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام دل على خير فله أجر فاعله، فهو الذي دل أمة على الخير وأرشدهم إلى الخير. فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق فالرسول يعطى مثل وجود هؤلاء من أمته، لأنه هو اللي دلهم على الخير وأرسلهم إليه عليه الصلاة والسلام. أما أن يهدى يقرأ ويهدي له فليس لهذا أصل، والأولى ترك ذلك. اللهم صل عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أيضا يقول أن كذلك يهدى الأموات ليس له أصل، فالأولى ترك ذلك. وبعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول الله جلاله لأبي أو لأمي، أجاز هذا جمع من أهل العلم، وآخرون قالوا ترك ذلك أولى، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فالأولى تركه، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الأولى ترك تكفير القرآن للناس، لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح، فالأولى ترك ذلك. إنما جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه إذا كان عليه الصوم، هذا لا بأس به. أما كن يقرأ قراءة ثوبها الميت أو يصلي، هذا لا ليس له أصل معروف، فالأولى تركه، فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط، لأنه لم يرد عن السلف الصالح، وخيره في اتباعهم والسير على منهاجهم رضي الله عنهم.